من يذكر لنا ثلاثة شروح لكتاب عمدة الأحكام؟ أو صالح. شرح ايوه، تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ البسام، وهذا مطبوع وموجود. اثنين، احكام الاحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، وعليه حاشية العدال الصنعاني، والإعلام لابن الملقين. تفضل. تستاهل سنة، الله يحييك. طيب يا اخواننا، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. الأدب المفرد نبتدئ من باب رحمة البهائم. أولا يا اخوان، مقدمة حول الأدب. ما معنى الأدب في اللغة؟ الأدب الذي يتأدب به الأديب من الناس، فسمي أدبا لأنه يأدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح. والأدب الظرف وحسن التناول. قال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري: الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا، استعمال ما يحمد قولا وفعلا. وعبر بعضهم بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق، الأخذ بمكارم الأخلاق. وقيل الوقوف مع المستحسنات، وقيل هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك. وقال السهروردي: الناس على طبقات، أهل الدنيا وأهل الدين وأهل الخصوص، فأدب، إذن يا أخوان انتبهوا معنا، الأدب هنا ثلاثة أقسام. فأدب أهل الدنيا الفصاحة والبلاغة وتحصيل العلوم وأخبار الملوك وأشعار العرب. هذا الأديب عند أهل الدنيا، أديب عند أهل الدنيا، يقال إيش؟ أديب، يعني عند صاحب إيش؟ فصاحة، بلاغة، تحصيل العلوم، عنده حرص على تحصيل إيش؟ العلوم، أخبار الملوك، أشعار العرب. هذا يسمى عند أهل الدنيا إيش؟ أديب. أديب. طيب، وأدب أهل الدين، أدب أهل الدين مع العلم رياضة النفس وتأديب الجوارح، وتأديب الجوارح وتهذيب الطباع وحفظ الحدود وترك الشهوات تجنب الشبهات. هذا الأدب عند من؟ عند أهل الدين. وأدب أهل الخصوص، وأدب أهل القلوب، حفظ القلوب ورعاية الأسرار واستواء السر والعلانية، واستواء السر والعلانية. طيب أخواني، إذا انتهينا من هذا، فما معنى الرحمة في اللغة والاصطلاح؟ الرحمة، الرحمة في اللغة تدور حول معنى الرقة والعطف والرأفة. في اللغة الرحمة تدور حول معنى الرقة والعطف والرأفة. واصطلاحا قال الكفوي: الرحمة حالة وجدانية، حالة وجدانية تعرض غالبا لمن به رقة القلب، لمن به رقة مبدأ، وتكون مبدأ للانعطاف النفساني. العاطفة إيش؟ النفسانية مبدأها الرحمة، مبدأها الرحمة، الذي هو مبدأ الإحسان، الذي هو مبدأ الإحسان. لماذا أحسن إليك؟ لأنه إيش؟ رحمك، فهي مبدأ الإحسان. طيب، إذا انتهينا من هذا أيها الإخوة الكرام، فيعني هناك مقدمة بسيطة في معاني كلمة الرحمة في القرآن الكريم. وردت معاني الرحمة في القرآن على تسعة معاني، على تسعة معاني. الأول بمعنى أرزاق الإنسان والحيوان، بمعنى أرزاق الإنسان والحيوان. قال تعالى: لو أنكم تملكون خزائن رحمة ربي. إذن بمعنى أرزاق الإنسان والحيوان، أرزاق الإنسان والحيوان. ثانيا قطرات ماء الغيث، المطر. قال تعالى: وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ثالثا بمعنى العافية من الابتلاء والامتحان، أو أرادني برحمة، أو أرادني برحمة. رابعا بمعنى النجاة من عذاب النيران، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. خامسا بمعنى المضرة على أهل العدوان، المضرة على من؟ أهل العدوان. أو أراد بكم رحمة. سادسا بمعنى الألفة والمحبة بين أهل الإيمان، بمعنى الألفة والمحبة بين أهل الإيمان. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، رأفة ورحمة. سابعا بمعنى وصف الكتاب المنزل على موسى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. ثامنا بمعنى الجنة، دار السلام والأمان، إن رحمة الله قريب من المحسنين. تاسعا وأخيرا بمعنى صفة الرحيم الرحمن، كتب ربكم على نفسه الرحمة. إذن هذه معاني كلمة الرحمة في القرآن الكريم. إذا انتهينا من هذا أيها الإخوة الكرام، ما معنى، أو تعالوا إلى الآيات الواردة في الرحمة، الآيات الواردة في الرحمة باختصار. أولا من رحمة الله قبول التوبة والعفو عن العاصين والمضطرين، هذا المعنى الأول. من رحمة الله قبول التوبة والعفو عن العاصين والمضطرين، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. طبعا تحت هذا آيات كثيرة، لكن نكتفي بشاهد واحد أو شاهدين. ثانيا التشريع من رحمة الله بعباده، التشريع من رحمة الله بعباده. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت كبيرة إلا على الذين أهدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كذلك قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والله غفور رحيم. كذلك ثالثا إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من الله بعباده. إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من الله بعباده. قال جل وعز ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كذلك أيها الأخوة الرابع رحمة الله ثواب المؤمنين رحمة الله ثواب المؤمنين والصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. كذلك أيها الإخوة رحمة الله شاملة للمؤمنين وغيرهم في الدنيا وخاصة بالمؤمنين في الآخرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء. إذن في الدنيا للجميع وفي الآخرة للمؤمنين سادسا وجوب دأب المؤمنين في طلب الرحمة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إذن وجوب يعني دأب المؤمنين في طلب إيش؟ الرحمة. سابعا الرحمة صفة النبيين والصالحين وأفعالهم رحمة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم استغفر لهم وشاورهم في الأمر فبما رحمة من الله لنت لهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثامنا العصمة من الضلال من رحمة الله للمؤمنين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته أمة واحدة عليش على الكفر أمة واحدة على الكفر ولكن يدخل من يشاء يعصمه من الضلال يعصمه منين؟ من الضلال نعم الظالمون ما لهم من ولي ولا نصير تاسعا من رحمة الله جمع الخلق للحساب من رحمة الله جمع الخلق لين؟ للحساب كل من ما في السماوات والأرض كل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون إذا من رحمة الله جمع الناس لين؟ للحساب عاشرا رحمة الله بالكافرين ابتلاء لهم رحمة الله للكافرين إيش؟ ابتلاء ابتلاء لهم قال جل وعلا ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون للجوا في طغيانهم من ضر نعم الحادي عشر بخل العباد بما لا يملكون بخل العباد بما لا يملكون قال جل وعز قل لو أنتم تملكون خزائن رحمتي ربي إذن لأمسكتم إذن لأمسكتم وكان الإنسان كتورا وجوب الحادي عشر الثاني عشر وجوب شيوع الرحمة بين المؤمنين وجوب شيوع الرحمة بين المؤمنين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسخبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا ها وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالمرحمة إذن هذه معاني الرحمة في كتاب الله هذه معاني الرحمة في كتاب الله كم؟ 12 معنى 12 معنى طبعا تحت الكل يعني آيات كثيرة لكن اقتصرت على شاهد أو شاهدين إذا انتهينا من هذا إخواني الأعزاء تعالوا معنا لقول الإمام البخاري رحمه الله باب رحمة البهائم قال رحمه الله وإيانا وإياكم حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني فنزل البئر فملأ خفاه ثم أمسكها بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا قال في كل ذات كبد رطبة أجر حديث أخرجه الإمام البخاري في أدب الصحيح وفي المظالم والأشربة ومسلم في الحيوان وأبو داود في الجهاد وابن حبان رحمة البهائم قال باب رحمة البهائم يعني لكل من احتاج منها إلى ذلك، لكل من احتاج منها إلى ذلك. سمي مولى أبي بكر، أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام المخزومي أبو عبد الله المدني، ثقة خير. سمي ثقة خير. عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قتله الحرورية. قتله من؟ الحرورية. لهم من؟ لهم من؟ خوارج. خرجوا من حورة، قرية بجانب الكوفة، فسموا الحرورية. وهنا سؤال، الحرورية أهل الغلو الخوارج، ابتلي الناس بهم في كل إيش؟ زمان. والسؤال من أين أتاهم الخلل؟ من يعني فكرهم وفهمهم، أم من نياتهم وضمائرهم؟ منين أتى الخلل الخوارج مع ذكر الدليل؟ اللي يأتيني بالدليل يأخذ جائزة. منين أتي الخوارج؟ هل من ضمائرهم وقلوبهم عندهم خلل في الضمير، أم خلل في التفكير والفهم مع ذكر الدليل؟ لا ما شاء الله ساعة الفجر وهنا طيب. يا تفضل يا أخي. نعم، فالمقصود أن ناقشهم وحاورهم فيش، فرجع منهم عدد. طيب تستحق الجائزة تعال، لكن نريد دليل آخر. يا شيخ حمود. نعم نعم باقي الجزء لو أتيت به نعطيك الجائزة الثانية في نفس الحديث، إذا أتيت به أعطيناك الجائزة الثانية ونغلق باب الجوائز. الشيخ بيأخذ، أنت ما شاء الله عليك الشيخ يأخذها عليك. ها جزاك الله خير، هذا دليل جميل، ولكن أنا ما الدليل الذي أريده إلى الآن ما جاء. حياك الله يا أخي، اختار الساعة والطيب. أيوة الشيخ عبد الفتاح، هذا الشيخ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. القوم سطحيين، القوم إيش؟ سطحيين، ما في فهم عميق. أقول ما في فهم إيش؟ عميق، حفظة لكن ما في إيش؟ فهم، ما في فهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ظاهرية مع ظواهر النصوص، لا يغوصون إلى مقاصد الشريعة. إذن خلل في الفهم. خلل فين؟ في الفهم. إذن معركتنا معهم معركة إيش؟ فهم، فهم النص. أقول فهم إيش؟ وذلك استحلوا دماء الأمة، استحلوا دماء الأمة ولا زالوا بكل أسف يستحلون دماء الأمة، يكفرون الأمة ويستحلون دماءهم. مسألة الضمائر، ضمائرهم طيبة ويريدون الله والدار الآخرة، لكن الخلل فين؟ في الفهم. تفضل يا شيخ حبيبي. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني ايش معنى لا يجاوز حناجرهم؟ لا يجاوز حناجرهم. المسألة مسألة قراءة ولسان وسطحيين، ما في غور، ما في فهم عميق لهذه إيش؟ الشريعة. أقول ما في فهم عميق لهذه الشريعة، وذلك حينما كما ذكر الأخ حينما حاورهم من عباس وفهمهم رجع منهم مجموعة، رجع منهم. إذن لازلنا اليوم كلنا في حاجة إلى الحوار، وكلنا في حاجة إلى تعميق إيش؟ الفهم، وأحيانا مسألة الاختلاف في الفهم عند بعض الناس يسبب مسألة إيش؟ ها؟ القتال ورفع إيش؟ السيف في سبب الفهم. الفهم، ولذلك الفهم الفهم الفهم فهم مسألة عظيمة بغي أن نعتني بها. أقول فهم مسألة عظيمة. طيب إذن قال قتلته الحرورية سنة 115. قال عن أبي هريرة أخرجه البخاري في بدء الخلق، غفر الله لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث، وأخرج في باب إذا شرب الكلب في الإناء من طريق عبد الله بن دينار عن أبي صالح عنه أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفة فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة، أي جازاه عليه، أي جازاه عليه. بطريق روية بفلاه أي جعله ريانا، جعله إيش؟ ريانا. قالوا أي سراقة ابن مالك ومن معه، وإن لنا في البهائم أجرا، أي في سقي البهائم والإحسان إليها. قال صلى الله عليه وآله وسلم في كل كبد رطبة، في كل كبد رطبة، اسمع، إلا أن يكون مأمورا بقتله كالحية والعقرب وأمثالها مما أمر الشرع به بقتله. إذن في كل كبد رطبة أجر ما لم يؤمر به بقتله. قوله في كل كبد رطبة أجر، أي كل كبد حية، رطبة بمعنى إيش؟ حية، والمراد رطوبة الحياة، أو لأن الرطوبة لازمة للحياة فهو كناية، ومعنى الظرفية هنا أن يقدر محذوف، أي الأجر ثابت في إرواء كل كبير. والكبد يذكر ويؤنث الإسلام، اسمعوا هذا الكلام، وأما الإسلام فقد أمر بقتل الكلاب. وهنا نتوقف حول مسألة قتل الكلاب، وما القول فيه، ما القول الصحيح في مسألة يعني قتل الكلى. اسمع ونرجع إلى كلام ابن حجر. قال الإمام ابن الملقن رحمه الله في كتابه الإعلام، نعم، ثم الكلاب في أصل الشرع ممنوعة الاقتناء، ولهذا أمر بقتلها أولا كلها ثم نصف. الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها، التي لا ضرر فيها سواء الأسود وغيره. قاله إمام الحرمين من أصحابنا، والإجماع قائم على قتل الكلب العقور، والإجماع قائم على قتل الكلب العقور، واختلفوا فيما عداها. فقال القاضي عياض: ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتلها إلا ما استثني من كلب الصيد وغيره. قال: وهذا مذهب مالك وأصحابه. قال: واختلف القائلون بهذا في كلب الصيد ونحوه، هل هو منسوخ من العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب وأن القتل كان عاما لجميع، أم كان مخصوصا بما سوى ذلك؟ قال: وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها، ونسخ الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها إلا الأسود، إلا الأسود البهيم. قال القاضي وغيره أن النهي أولا كان عاما من اقتناء جميعها، وأنه أمر بقتلها ثم نهي عن قتل ما سوى الأسود، عن قتل ما سوى الأسود، ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب الصيد أو الزرع أو الماشية. وهذا الذي ذكره القاضي هو ظاهر الأحاديث الصحيحة، هو ظاهر الأحاديث الصحيحة. إذن يعني النهي أولا كان عاما من اقتناء جميعها، وأنه أمر بقتلها ثم نهي عن قتل ثم تفيد التعقيب والتراخي، ثم نهي عن قتل ما سوى الأسود، ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب الصيد أو الزرع أو الماشية. وهذا الذي ذكره القاضي هو ظاهر الأحاديث الصحيحة. إذن الأمر بقتلها ما رأيكم فيه؟ الأمر بقتلها باقي منسوخ إلا الأسود البهيم أو العقور، والعقور يقتل بإجماع، اللي هاجم من؟ الإنسان، اللي يهاجم خمس يقتلنا في الحل والحرم، ومنها الكلب إيش؟ العقور. طيب، إذن هذا الحديث يقول أبو عبد الملك كان في بني إسرائيل، وأما الإسلام فقد أمر بقتل الكلاب، وعرفنا الحكم فيه، عرفنا الحكم في قتل إيش؟ الكلاب. وأما قوله في كل كبد فمخصوص لبعض البهائم إما لا ضرر فيه، لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يقوى ليزداد ضرره. وكذا قال النووي إن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم وهو ما لم يؤمر بقتله، فيحصل الثواب بسقيه، فيحصل الثواب بسقيه، ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان إليه. وقال ابن التين لا يمتنع إجراؤه على عمومه، لا يمتنع إجراؤه على عمومه، يعني فيسقى. قال ثم يقتل، لأننا أمرنا بأن نحسن القتلة ونهينا عن المثلة، واستدل به. طبعا قال واستدل به على طهارة يكون سؤرش الكلب، وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الطهارة، وعلمنا أن نجاسة الكلب نجاسة مخففة ولا مغلظة؟ مغلظة. طيب ومما قيل في الرد على من استدل به أنه فعل بعض الناس ولا يدرى هل هو كان ممن يقتدى به أم لا، والجواب أنه لم نحتج بمجرد الفعل المذكور، بل إذا فرعنا على أن شرع من قبلنا شرع لنا فإنا لا نأخذ بكل ما ورد عنه، بل إذا ساقه إمام شرعنا مساق المدح إن علم ولم يقيده بقيد صح الاستدلال به. وفي الحديث جواز السفر منفردا وبغير الزاد، جواب السفر طبعا ايش حكم السفر منفرد؟ منيعا الراكب ايش؟ الشيطان. والحديث الاخر لو يعلم الناس ما في العزلة او نحو ذلك ما سافر مسافر بيش بليل، او كما قال عليه الصلاة والسلام. وبغير الزاد ومحل ذلك في شرعنا اذا لم يخف على نفسه الهلاك، اذا لم يخف على نفسه ايش؟ الهلاك. يعني اذا كان الخطوط يعني معمورة محطات وبيوت وامن طرق ونحو ذلك، هل هناك مانع ان تسافر وحدك؟ يعني لكن الأولى والأفضل ماذا؟ أن يكون معك إيش؟ جماعة، لأنه ما في خوف، يعني لأن هذا على من يقول بأن الحكم يدور مع علة وجود وعدم، ما في خوف. يعني يا شيخ عبد الفتاح ماشي المحطة أمامك وأمن الطرق في الطريق ما تخاف من شيء؟ أقول ما تخاف، لكن في الطريق الذي تخاف فيه لابد أن يكون معك إيش؟ طيب إذا لم يخف على نفسه الهلاك. ومنه الحث على الإحسان إلى الناس، الحث على الإحسان إلى الناس، لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب فسقي المسلم أعظم أجرا، فسقي المسلم أعظم أجرا. واستدل به على جواز صدقة التطوع للمشركين، جواز إذا كان يعني جالك أجر في الكلب فصدقة التطوع مع المشرك من باب إيش؟ أو لا يعني يجوز لك أن تعطيه، يجوز لك إيش؟ أن تتصدق عليه، وخصوصا إذا لم يكن عقور، إذا لم يكن كالكلب العقور يستحل إيش؟ دمك. أقول يستحل ويسفك ماذا؟ دمك. هذا لا تعطيه ولا كرامة، أقول لا تعطيه ولا كرامة، سيتقوى بهذا على يعني إيذائك، على ماذا؟ إيذائك. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فيش؟ في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هؤلاء الحذر منهم واجب، أقول الحذر منهم إيش؟ واجب، المحارب وبعكس من المسالم، بعكس من المسالم. طيب قال وينبغي أن يكون محله إذا لم يوجد هناك مسلم، فالمسلم أحق، فالمسلم أحق. وكذا إذا دار الأمر، الأمرين، الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واستويا في الحاجة فالآدمي إيش؟ أحق، فالآدمي أحق. طيب هذا بعض فقه هذا الحديث الأول. قال رحمه الله كلام الإمام البخاري، قال حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار يقال والله أعلم لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض. قال وأخرج أحمد عن علقمة بن قيس النخعي قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فدخل أبو هريرة فقالت أنت الذي تحدث عن امرأة في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها؟ فقال سمعته منه، يعني ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت من القائل؟ عائشة. فقالت هل تدري ما كانت المرأة؟ هل تدري ما كانت المرأة؟ إن المرأة كانت كافرة، وإن المؤمن أكرم على الله من أن يعذبه في هرة. فإذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر كيف تحدث، فانظر كيف تحدث. هذا من عائشة تخاطب، تحاور من؟ أبا هريرة رضي الله عنه. ويعني أخرج مسلم عن جابر مرفوعا عرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة ربطتها. الهرة أنثى السنور، أنثى إيش؟ السنور، والذكر هر. فيها النار أي بسببها. قال علي قاري يجوز التعذيب على الصغيرة، يجوز التعذيب وإن جنبت مرتكبها الكبيرة. أقول أولا إذا صارت سببا إلى قتل النفس فلم تبقى صغيرة بل صارت إيش؟ كبيرة. وثانيا إن أراد الجواز العقلي فلا فائدة فيه، وإن أراد الجواز الشرعي ففيه أن ذلك خلاف الوعد. قال تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فصاحبة الهرة إما أن تكون كافرة، ووعد المغفرة باجتناب الكبيرة خصوصية لهذه الأمة، أو مسلمة لم تجتنب الكبائر فلم تغفر لها الصغائر، فعذبت عليها، وإما أن تكون تعمدت حبس الهرة في ترك طعامها حتى تموت فهذه كبيرة. تعالوا أيها الإخوة إلى كلام العلامة العثيمين في هذا الحديث. قال في شرح رياض الصالحين مجلد السادس صفحة 243 قال رحمه الله وفهم من الحديث أنها لم تجعل وفهم من الحديث أنها لو جعلت عندها طعاما وشرابا يكفي فإن ذلك لا بأس به، ومن ذلك يقول الشيخ هذه انتبهوا يا أخوان ومن ذلك هذه الطيور التي تحبس في الأقفاص، إذا وضع الإنسان عندها الطعام والشراب ولم يقصر وحفظها من الحر والبرد فلا بأس، وأما إذا قصر وماتت بسبب تقصيره فإنه يعذب بها والعياذ بالله. أصحاب الحمام والدجاج والطيور والسمك في انتبهوا الأمر خطير، هذه تحتاج إلى رعاية، عناية ورعاية. قال فإنه يعذب بها والعياذ بالله كما عذبت هذه المرأة في الهرة. التي حبستها فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان أن يحرص على ما ملكت يمينه من البهائم حدش الإنسانية وألحقه بمن من انتكس يعني البشرية. وللأسف هم يدعون، أقول للأسف يدعون إيش؟ الإسلام، والإسلام منهم بريء، الإسلام منهم بريء ومن أخلاقه. يا أخي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في غزو الكافر المحارب يقول اغزوا بسم الله، لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا يعني تهدموا معبدا ولا دابة ولا تقطعوا شجرة ولا أدب أدب أدب أخلاق. ولا مسالم، وحينما رأى امرأة مقتولة غضب عليه الصلاة والسلام وقال كما في الصحيحين وهو سيأتينا في العمدة هذه: ما كان لهذه أن تقتل، ما كان لهذه إيش؟ أن تقتل. وفي جميع الشرائع السماوية والأرضية الإنسان الكبير المسالم حتى في الحرب يقتل ما يقتل، والمرأة والطفل والشيخ فنعزي، أقول نعزي يعني البشرية على الانحطاط الذي وصلت إيش إليه في قتلها لمن؟ للأطفال والنساء والشيوخ وتهديم إيش المساجد ونحو ذلك من هذه الأفعال الوحشية التي لا يقرها شرع ولا قانون ولا نظام. إذن أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث يعني الثاني من هذه الأحاديث. طبعا قوله صلى الله عليه وآله وسلم خشاش الأرض أي حشرات الأرض كفأرة وغيرها. طيب، وقال الإمام البخاري، وأختم بهذا الحديث، قال حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا حريز قال حدثنا حبان بن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم. ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. خرجه أحمد وهو صحيح. انتبه معي يا مسلم، انتبهوا معي، كلكم آذان صاغية لعبارة ستأتي، انتبهوا. محمد بن عقبة بن هرم السدوس البصري صدوق يخطئ من العاشرة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد. محمد بن عثمان بن سيار البصري نزيل واسط مقبول من الثامنة. حبان بن زيد الشرعبي ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو داود شيوخ حزير كلهم ثقات. انتبه معي هنا هنا هنا هنا. ويل لأقماع القول، ويل لأقماع القول جمع قمع كضلع، وهو إلى الذي يترك في رؤوس الظروف لتملأ بالمائعات. الحين تريد تصب زيت أو عسل أو نحو ذلك من إناء في إناء، إيش يوضع له؟ ها؟ إيش يوضع له؟ هذا قمع صب فيه علشان ما ينتثر إيش الماء. اسمع ماذا يقول نبيك، انتبه انتبه انتبه، هذا الحديث لو ما فيه إلا هذا اليوم يكفيك، هذا الحديث هذا بالذات. قال: ويل لأقماع القول، جمع قمع كضلع، وهو الإناء الذي يترك فيه رؤوس الظروف لتملأ بالمائعات من الأشربة والأذان. شبه أسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يحفظونه ولا يعلمون كالأقماع التي لا تعي شيئا، كالأقماع التي لا تعي شيئا مما يفرغ فيها. يبقى في القمع شيء؟ ها؟ ما يبقى فيه شيء، هو طريق بس إلى الإناء الذي يصب فيه الماء أو الدهن أو نحو ذلك، يعني مما يفرغ فيها. فكأنه يمر عليه مجازا كما يمر الشراب في الإقماع، في الأقماع اجتيازا. وهنا مسألة أختم بها أيها الكريم، أيها الحبيب، أيها المسلم، إياي وإياك لكم وصف الله عباد الرحمن، قال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إذا ما واجبي، ما واجبي تجاه ما أسمع؟ عندنا مشكلة، مشكلة اليوم. اكتفينا بالكلام عن عن العمل، وبدل ما تكون الخطب والمحاضرات والدروس، بدل ما تكون واقع لنا إلى العمل، أصبحنا ننمق الأقوال والأعمال واكتفينا بها عن عن الأفعال. هذه كارثة. إذن نحن اليوم في خلل، لابد أن نفرق بين دائرة الاهتمام والتأثير. دائرة الاهتمام والتأثير. خطب خطيب في أي دولة عربية، في مصر، في السعودية، في أي بلد، خطب عن حالة المجتمع السوري الآن من فقر ومرض وقتل وإلى آخره، خطبة رنانة، بكى الناس وتأثر الناس. لكن كم الذي سيتبرع من هؤلاء الناس لهذا المجتمع في رأيك بعد الخطبة؟ كم الذي عدد قليل ليتبرع، سيتبرع كم؟ عدد قليل. كم تعطيه في المئة؟ كم؟ من 5 إلى 10% يعني. لكن البقية، إذن هذا الكلام في دائرة الاهتمام أم في دائرة التأثير؟ الخطبة عن سوريا في دائرة الاهتمام أم في دائرة التأثير؟ تأثير ولا الاهتمام؟ دائرة الاهتمام، والعلم عند الله. إذن متى يصبح في دائرة التأثير؟ يصبح في دائرة التأثير إذا قام جماعة وذهبوا للناس وقالوا: نحن جمعية، نحن جمعية نوصل التبرعات إلى الأردن أو تركيا أو نحو ذلك، ومعنا كذا وحسابنا كذا وهذه صورنا وهذا وضعنا. كم سيتفاعل معهم من المجتمع هذا؟ 70 أو 80. إذا نقل الكلام من دائرة الاهتمام إلى دائرة إيش؟ التأثير. إذا لابد اليوم، لابد لابد من دوائر تنقل الأقوال إلى إيش؟ إلى أعمال. لابد من مؤسسات، لابد من جمعيات، لابد من جماعات تحول القول إلى إيش؟ إلى فعل. وذلك ربنا إيش قال؟ وتواصوا. يعني إيش؟ أوصى بعضهم بعض وتواصوا بالحق وتواصوا بإيش؟ بالصبر. تواصوا، الواو هنا واو إيش؟ واو إيش يا شيخ عبد الفتاح؟ تواصوا، الواو هذه اللي اتصلت بالفعل ما اسمها؟ يا شيخ وتواصوا، واو الجماعة في محل رفع فاعل، واو الجماعة تواصوا. إذن فأنتم الكلام لما يلقى هكذا بدون تحويله إلى عمل يقل نفعه، يقل إيش نفعه. إذن ويل لأقماع إيش؟ ويل لأقماع القول. عرفت أقماع القول اللي هو يعني ماذا؟ يستمعون القول ولا يعونه، لا يحفظونه، لا يعملون به. ليش استفدنا؟ أقول إيش استفدنا؟ إذن لابد من دوائر تحول يعني العلم والقول إلى إيش؟ إلى عمل، وبذلك تعود للأمة هيبتها وتعود لها إيش؟ شخصيتها وقوتها. أما كلام تكلم لي بكرة. فهمتم أيها الإخوة؟ هذه مسألة انتبهوا لها. وإلى هنا يكفي. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.